المؤذن؟ بعض أهل العلم يقول من الملائكة، وليس فيه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فالله تعالى أعلم. نعم. اللعنة الله على الظالمين، أي مستقرة عليهم، ثم وصفهم بقوله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يصدون الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء، ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد. يقال هنا أيضا ما سبق في الكلام على قوله تبارك وتعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، باعتبار أن صد تأتي لازمة وتأتي متعدية، فهنا الذين يصدون عن سبيل الله يصدون في أنفسهم فلا يؤمنون ولا يتبعون صراط الله المستقيم، وكذلك أيضا تكون متعدية باعتبار أنهم يصدون غيرهم ويضلونهم، فكل ذلك داخل في معناها والله تعالى أعلم. والقول بأنهم يصدون غيرهم عن سبيل الله قد يتضمن المعنى الأول، باعتبار أنهم ضلوا في أنفسهم ولم يكتفوا بهذا، بل أضلوا غيرهم وصدوهم وصرفوهم. وهم بالآخرة كافرون، أي وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون، أي جاحدون مكذبون بذلك، لا يصدقونه ولا يؤمنون به، فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل، لأنهم لا يخافون حسابا عليه ولا عقابا، فهم شر الناس أقوالا وأعمالا. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة والنار حجابا، وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة. قال ابن جرير: وهو السور الذي قال الله تعالى فيه: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وهو الأعراف. تفسير الأعراف وبينهما حجاب بهذا السور الذي ذكره الله عز وجل بقوله فضرب بينهم، يعني بين المؤمنين وبين المنافقين، بسور له باب، هذا الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله، وذكره أيضا كبير المفسرين بن جرير، وذكره طائفة كابن القيم، وكذلك الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله الجميع، ويكون ذلك من قبيل تفسير القرآن بالقرآن. ولكن في مثل هذا الموضع لا يجزم بأن هذا هو تفسيره، هذا يحتمل أن الأعراف وهذا الحاجز أو الحجاب هو المراد بقوله فضرب بينهم بسور له باب، قد يكون هو وقد لا يكون. تفسير القرآن بالقرآن كما هو معروف منه ما يلوح فيه وجه الارتباط، كقوله تبارك وتعالى كما سبق: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، مع قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. فآية النحل هذه تفسرها آية الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ما الذي قصه من قبل؟ أبهمه، فيفسره آية الأنعام. وهكذا في مثل قوله الحمد لله رب العالمين، مع قوله: قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، بهذا يفسر هذا اللفظ. لكن مثل هنا وبينهما حجاب تفسيره بضرب بينهم بسور له باب، هذا احتمال، قد يكون كذلك، وقد يكون السور الذي يضرب بينهم بين المؤمنين المنافقين ليس هو الأعراف، ليس هو الحجاب المذكور هنا، فالعلم عند الله عز وجل. وهو الأعراف الذي قال الله تعالى فيه: وعلى الأعراف رجال، ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله تعالى: وبينهما حجاب، وهو السور وهو الأعراف. وقال مجاهد: الأعراف حجاب بين الجنة والنار، سور له باب. قال ابن جرير: والأعراف جمع عرف، وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفا، وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه. وقال السدي: إنما سمي الأعراف أعرافا لأن أصحابه يعرفون الناس. على كل حال، ومن أهل العلم من وجه هذا مثل قول السدي، أن أصحابه يعرفون الناس باعتبار أنهم في مكان مشرف على أهل الجنة وأهل النار، مكان مرتفع يشرف على أهل الجنة وأهل النار، فيعرفون هؤلاء بعلاماتهم، يعني أهل الجنة كمواضع السجود التي لا تأكلها النار مثلا، ويعرفون أهل النار بعلاماتهم. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يعرفونهم بالسواد، كما قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فيعرفون هؤلاء وهؤلاء. وأصحاب الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. هذا القول هو المشهور في تفسير أصحاب الأعراف، وهو الذي عليه عامة السلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، ولم يرد تحديد ذلك في شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتفق الصحابة رضي الله عنهم على معنى فيه، وإنما فيه أقوال متعددة، لكن هذا هو الأشهر، أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. وهذا أحسن من أن يفسر الأعراف أو أصحاب الأعراف بأنهم من الملائكة مثلا، لأنهم لو كانوا كذلك فإن السياق بعده لا يساعد على هذا، كما سيأتي في قوله: لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني أصحاب الأعراف على الراجح، فهذا لا يرد في الملائكة. وكذلك قول من قال بأنهم هم أناس من أفضل أهل الإيمان، قد فرغ من حسابهم فتفرغوا للاطلاع على حال هؤلاء وهؤلاء، فهذا فيه بعد لقوله: لم يدخلوها وهم يطمعون. فمثل فأهل الإيمان من السابقين لا يكونون بهذه المثابة: لم يدخلوها وهم يطمعون، يطمعون في دخولها، وإنما يكون هذا في قوم يرجون دخولها، لم تبلغ بهم أعمالهم فتدخلهم الجنة. وهكذا قول من قال بأن هؤلاء ممن خرجوا للجهاد في سبيل الله عز وجل وقتلوا في سبيله، ولكنهم لم يأذن لهم آباؤهم فحبسوا عن الجنة. وقول من قال بأن هؤلاء أولاد الزنا، أولاد الزنا لا ذنب لهم. وقول من قال بأن هؤلاء أهل الفترة، وأهل الفترة ورد أنهم يمتحنون، فلا يحكم على جميعهم بأنهم لم يدخلوها وهم يطمعون، إلى غير ذلك من الأقوال التي يذكرونها في تفسير هذه الآية. فأقرب ذلك والله أعلم أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم ترجح كفة السيئات فيدخل النار، ولم ترجح كفة الحسنات فيدخل الجنة، فبقوا على الأعراف والله أعلم. وأصحاب الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. وروى ابن جرير عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن أصحاب الأعراف قال فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة، وخلفت بهم حسناتهم عن النار. قال: فوقفوا هناك على السور حتى يقضي الله فيهم. على كل حال، وأبعد من قال بأن هؤلاء من أصحاب الأعراف هم الأنبياء، أنبياء لا يقال في حقهم لم يدخلوها وهم يطمعون. وكذلك قول من قال هم العدول من كل أمة من الأمم، الشهداء يوم القيامة يشهدون على الناس، وهذا لا دليل عليه. وقال معمر عن الحسن إنه تلا هذه الآية: لم يدخلوها وهم يطمعون، قال: والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم. يعني الآن لم يدخلوها وهم يطمعون، الطمع معناه معروف، التمني هو أن يرجح حصول شيء يستحيل وقوعه أو يطلب حصول شيء يستحيل وقوعه أو يبعد في مجاري العادات. ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا مستحيل. أو الإنسان المفرط المهمل يتمنى أن يكون متفوقا في دراسته ونتائج اختباره، مثل هذا تمني. وأما الرجاء والطمع فهو في الشيء قريب المنال، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، بمعنى أنه إذا خضعت في الكلام وتغنجت وتكسرت مع الرجال الأجانب فإنهم يطمعون فيها، بمعنى أن أخذها قريب وأنها سهلة التناول لغنجها وتكسرها، بخلاف الأخرى النزيهة الشريفة العفيفة فهذه لا يطمعون فيها. تقول: أطمعته فطمع، فأنت ترجيه حتى تجعل ذلك الشيء قريب المنال بالنسبة إليه فيطمع في حصوله. فهؤلاء لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني يطمعون في دخولها، أن دخولها أمر قريب، فهم في حال لم ييأسوا معها من دخول الجنة كما هي حال أهل النار، فلا يكون ذلك تمنيا بالنسبة إليهم، بل هو شيء قريب المنال، فهم من أهل الإيمان وعندهم من العمل الصالح ما يطمعهم بدخول الجنة، ولكنه أقعدهم عملهم السيء أيضا. والعبرة بما غلب، فالله عز وجل يضع الموازين وتوزن أعمال الناس، فمن غلبت حسناته نجا، وويل لمن غلبت آحاده عشراته، هذا هو الهالك. وهنا لم يدخلوها وهم يطمعون، بعض أهل العلم فسر الطمع بالعلم وهم يعلمون، وهذا خلاف الظاهر المتبادر. والضمير في قوله وهم لم يدخلوها، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، أو في قوله بينهما حجاب: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة لم يدخلوها، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. قوله لم يدخلوها، لم يدخلوها من هم؟ أصحاب الجنة ولا وهم؟ الضمير يرجع إلى من؟ يرجع إلى أصحاب الجنة ولا يرجع إلى أصحاب الأعراف؟ يعني هل أصحاب الأعراف يقولون بأن أصحاب الجنة لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون؟ يقولون سلام عليكم، أصحاب الأعراف يقولون لأهل الجنة سلام عليكم، لم يدخلوها أي لم يدخل هؤلاء الجنة، يعني أهل الجنة، وهم يطمعون في دخولها، ولكن برحمة الله عز وجل دخلوها. هل هذا هو المراد؟ أو أن ذلك يرجع إلى أصحاب الأعراف، ونادى أصحاب الأعراف، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني أصحاب الأعراف، فيكون ذلك من صفتهم، وهذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم. كل كلام هكذا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وبينهما حجاب: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون بدخولها. وقال قتادة وهذا المعنى كونه يرجع إلى أصحاب الأعراف الضمير في الموضعين هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله: لم يدخلوها وهم يطمعون. لاحظ هنا قول الحسن: لم يدخلوها وهم يطمعون، قال: والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم. قال قتادة: قد أنبأكم الله بمكانهم من الطمع. كل هذا يرجع إلى أي شيء؟ إلى أن الضمير راجع لمن؟ ها؟ إلى أصحاب الأعراف، إلى أصحاب الأعراف. هو يصفهم الآن، يقول: ما دخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها. وقال قتادة: قد أنبأكم الله بمكانهم من الطمع. وقوله: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. و وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، تلقاء يعني جهة اللقاء وهي جهة المقابلة، تلقاء جهة اللقاء، وتلقاء مصدر على وزن تفعال لا يوجد له في اللغة العربية نظير إلا تبيان فقط، وإلا فالباقي بالفتح، تقول تكرار سوى تبيان وتلقاء. نعم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يقول الله تعالى إخبارا عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم يعرفونهم في النار بسيماهم ما أغنى عنكم جمعكم أي كثرتكم وما كنتم تستكبرون. قلنا السيما هنا العلامة، تعرفهم بسيماهم، وعلامة أهل النار كما سبق قوله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، بعضهم يقول زرقة العيون، عيونهم زرق، وكذلك في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، سواد الوجه، يعرفونهم بسواد الوجه. ما أغنى عنكم جمعكم نار وما كنتم تستكبرون أي لا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني أصحاب الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، قال يعني أصحاب الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أن أصحاب الأعراف ينادون أهل النار قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، إذا فسر بأن الإشارة بقوله هؤلاء عائد إلى أصحاب الأعراف فيكون ذلك ليس من كلام أصحاب الأعراف وإنما من كلام متكلم آخر، يقول أهؤلاء يعني أصحاب الأعراف أقسمتم أيها المشركون لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة، والقول الآخر هو أن هذا من تمام كلام أصحاب الأعراف، يقولون لهم أهؤلاء يعني أهل الجنة الذين كنتم تحتقرونهم في الدنيا وتقولون هؤلاء لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وتقولون بأن الآخرة إن كان بعث فهي لكم لأوتين مالا وولدا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وأشبه ذلك مما كانوا يحتقرونهم به ويرجون لأنفسهم ويؤملون لو كان بعث ونشور أن تكون الآخرة لهم. فيقال لهم أهل أصحاب الأعراف يقولون أهؤلاء يعني أصحاب الجنة الذين أقسمتم يا أهل النار لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقول من قال بأن ذلك يعود إلى أصحاب الأعراف فهؤلاء يعني أصحاب الأعراف لعله حمله على ذلك القرينة المذكورة في الآية ادخلوا الجنة، باعتبار أن أهل الجنة دخلوا الجنة وبقي هؤلاء قد حبسوا عنها، فأهل النار يسيئون الظن بهم فيقال لهم ادخلوا الجنة. وقد قال جماعة من السلف بأن أصحاب الأعراف هم آخر من يدخل الجنة ممن لم يدخل النار، والعلم عند الله عز وجل. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم، يعني طعام من أين جاءت؟ قالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيكون ذلك محمولا على الطعام، وأنهم لا يجابون إلى ذلك. قال السدي ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله

لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع، أصحاب السبت ويوم يسبتون بمعنى ينقطعون عن الأعمال، يوم إجازة، السبت القطع، والخيل الذي لا يسبق والعالم الذي لا يجارى. وما على كل حال يوم يسبتون أي ينقطعون عن أعمالهم، وهذا المشهور الذي دلت عليه الأدلة أن يوم السبت لم يقع فيه خلق. الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان ابتداء الخلق يوم الأحد. وفي أسماء الأيام في الجاهلية يسمون يوم الأحد، يعتبرون أول أيام الأسبوع، يسمونه أول. كل أيام الأسبوع لها أسماء غير تبدأ بيوم الأحد يسمونه أول، ويوم الجمعة يسمونه عروبة. فالحاصل أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد، ويوم السبت لم يقع فيه خلق، وآخر الخلق كان يوم الجمعة، وآدم صلى الله عليه وسلم خلق في آخر ساعة من الجمعة. هذا الحديث الذي أخرجه مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه إشكالان. الإشكال الأول أنه جعل الخلق مبتدأ يوم السبت، وهذا خلاف الأدلة الأخرى. والإشكال الثاني هو أنه جعل في أيام الأسبوع جميعا كما ترون، عدا يوم، يقول خلق التربة يوم السبت، فذكر السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ذكر جميع أيام الأسبوع، صار الخلق في سبعة أيام. أضف إلى ذلك أنه ذكر في خلق هذه الأشياء التربة والشجر والمكروه والنور والدواب في يوم الخميس، وخلق آدم في يوم الجمعة. والله عز وجل أخبر أنه خلق الأرض في يومين، وخلق السماوات في يومين، وأن الله بث أو قدر فيها أقواتها في يومين، فصار ما يتعلق بالأرض جميعا من خلق ودحو في أربعة أيام، وهنا جعل الخلق في سبعة أيام، وهو مخالف لقوله تعالى في ستة أيام، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ففي هذا جعلها سبعة. والعلماء تكلموا على هذا الحديث وقالوا إنه غلط وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن بني إسرائيل، ورفعه لا يصح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في دروسه التي كانت في التفسير، يمكن أن يستفاد منه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: والعلماء يقولون إن هذه الأيام المراد بها أوقاتها، لأنه في ذلك الوقت لم يكن هنالك يوم، لأن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، وإن لم يكن هنالك شمس لا يعرف اليوم، إلا أن الله قبل أن يخلق الشمس والقمر يعلم زمن الأيام قبل وجود الشمس. وهذه الأيام قد جاء في روايات كثيرة أن أولها الأحد وآخرها الجمعة، والقرآن بين أنه خلق الأرض في يومين، ثم خلق فيها الجبال والأقوات والأرزاق في يومين، ثم خلق السماوات في يومين، فهي ستة أيام، ويوم السبت ليس منها. وما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله خلق التربة يوم السبت، وجعل في كل من أيام الأسبوع بعض الخلق، وإن كان في صحيح مسلم فهو غلط، غلط بعض الرواة في رفعه، والظاهر أنه أخذه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن كعب الأحبار أو نحوه من الإسرائيليات، لأنه خلاف القرآن، الصحيح أن السبت لم يكن من الأيام التي خلق فيها شيء، وأن السماوات والأرض وما بينهما خلقت في ستة أيام من الأسبوع، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. خلق الله فيه آدم بعد صلاة العصر، وهذه الأيام قال بعض العلماء إنها كأيام الدنيا، وقال بعضهم اليوم منها هو المذكور في قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مع أنه قادر على أن يخلق الجميع في لحظة واحدة كلمح البصر لحكمته جل وعلا. قال بعض العلماء

إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، يعني خلق الشمس والقمر وخلق النجوم في حال كونها مسخرات. منهم من نصب ومنهم من رفع، وكلاهما قريب المعنى، أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته. ولهذا قال منبها: ألا له الخلق والأمر، أي له الملك والتصرف. له الخلق والأمر، يخلق وله الأمر، فهو الذي يحكم سبحانه وتعالى، والذي يشرع ويأمر وينهى، وفرق هنا بين الخلق والأمر. وهذا مما استدل به أهل السنة على أن الأمر غير الخلق، وما ردوا به على من قال بخلق القرآن. تبارك الله رب العالمين، كقوله: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، الآية. تبارك بمعنى كثرت بركته واتسعت، وبعضهم يقول تبارك أي تعاظم. وفي الدعاء المأثور عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وروي مرفوعا: اللهم لك الملك كله، ولك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله.